أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا المسألة الصحيح لأن الوجود لا تزايد فيه ولا عاد. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ولا تزايد فيه اشتداد. كم اشتداد من مقولة الكيف؟ عندنا ما اقدار كر، هذه صارت فيه زيادة. انما عصير عنبي فنغليه فيه شيء من الغلظة، فكانت سائلة ليست الآن بعد الشديد. فالزيادة من مقولة الكم والأم من مقولة لي. أكفرت وكان الوجود مشترك بين، ولتقريب الصاك على واطي. وقلنا المقصود من المتواطي يعني التساوي بالمعنى الدقي. قلنا وإنما من باب تقريب الصورة، الوجود بالنسبة لأفراده. السلام عليكم. يعني بحث شد با آقای غفوری نه نه حن نشد حالا بعد از درس انشاءالله بعد از درس. طيب، الوجود بالنسبة لأفراده وجود يقال مشكك وليس متساوي كتساوي الإنسان بالنسبة لأفراده. التشكيك يقولون من هذا الحيث أن وجود العلة قبل وجود المعلول، ووجود الجوهر أولى من وجود العرض، ووجود الواجب أولى من وجود الممكن. طبعا لا يخفى عليكم كثير من المسائل هي تعتبر نوع نظرية، يعني مو بإمكاننا أن نقبلها 100%. ولهذا أكو بحث وأكو نزاع وأكو مناقشة في هذه القضايا. ولكن هذا الشيء يقولوه أن وجود العلة قبل وجود المعلوم، هذا معناته أكو تشكيك، ووجود الجوهر أولى من وجود العرض، ووجود الواجب أولى من وجود الممكن. فيقولون أكو تشكيك. أكو فرد رأي يقول الوجود بالنسبة إلى أفراده ليس بوجود مشكك أو مشكك، هو متواطن، وإنما بالنسبة إلى عوارض أفراده، ما يعرض على أفراده أكو تشكيك. يعني الوجود الذي يعرض للعلة قبل الوجود الذي يعرض للمعلول، الوجود في الجوهر أولى بالوجود من العرض. يعني إذا قلنا العرض موجود فمن الأولى أن يكون الجوهر موجود، لأن العرض ما يكون إلا أن يكون له ماذا؟ معروض. إذا قلنا الممكن موجود فمن الأولى أن يكون الواجب ماذا؟ موجود. فيقولون هذا في الحقيقة تشكيك في الأعراض، أما الوجود هو وجود واحد. هسه هاي المسألة الآن مو محل بحثنا، أن الوجود كلي متواطي أو كلي مشكك. احنا ما نريد نبحث هالمسألة، بس أنا ليش ذكرت هالمسألة؟ ذكرت هاي المسألة حتى أقول لكم الآن ما يريد يبحث أن الوجود كله متواطي أو مشكك، لا مو هذا يريد يقوله. يعني سواء قلنا أن الوجود كله متواطي أو كله مشكك ذاك بحث، واللي الآن راح نبحث شيء آخر. اللي راح نبحث ماهية المسجلة، إذا وجدت وجودها غير قابل للزيادة، ماهية الإنسان إذا وجدت وجودها غير قابل للزيادة، ماهية العصير العنبي إذا وجدت وجودها غير قابل للإشتداد. هو العصير العنبي الماهية يمكن أن تشتد، تصير خفيفة، تصير غليظة، يمكن نفس ماهية العصير العنبي، إما وجودها مقابل للزيادة. المسجلة وجودها غير قابل للزيادة، يمكن أن تتعدد، تجي عندنا مسجلة ثانية وثالثة ورابعة، أو هاي المسجلة نكبرها نزغرها. إما الوجود الذي تحقق فيها لا يزداد، مو بالإمكان أن يزداد. يعني واحد يقول شلون يمكن؟ عندنا فرد صاع من الحنطة 3 كيلوات صار 4 كيلوات، ما ازداد الوجود؟ لا، الحنطة ازدادت، فهاي الحنطة اللي ازدادت جاءت بوجود معها، يعني 3 كيلوات حنطة اجا كيلو، فهذا كيلو حنطة الاضافي هو الى وجود، اما نفس الوجود الحنطة السابق ما صار نفسه، هذا اضافة للوجود اخر. هذه الزيادة اللي تتفضل بها هي وجود مستقل، وجود مستقل اجا، وجود ثاني ووجود ثالث ووجود رابع ووجود خامس، صار 10 كيلوات، صار 20 كيلو، وجودات تزداد الوجود. اما نفس الوجود الاولي غير قابل للزيادة، ولكن في باب العصير العنبي نفس العصير وليس وجوده، نفس العصير قابل للغلظة لو لا؟ قابل. الماء اللي كان عندنا كر صار كرين، نفس الماء ازداد ام لا؟ الماء ازداد، ولكن وجوده هم ازداد؟ لا، يقول وجود غير قابل للزيادة، الوجود غير قابل للاشتداد، هذا مو بالامكان. ها، قال ولا تزايد في الوجود ولا اشتداد. ها، ليش؟ اذا هذا الزائد شنو تعتبره انت؟ تعتبره وجود ايضا ام تعتبره غير وجود؟ هذه الزيادة اذا اعتبرتها مو وجود فصار اجتماع النقيضين، صحيح؟ هذه الزيادة لا غير. وإذا هذه الزيادة تعتبرها أيضا وجود فصار اجتماع المثلين وكلاهما ليس بمقبول. فإذا الوجود لا يزداد ولا ينقص، الزيادة من النقصان وهو شكل الحركة من النقصان إلى الأعلى تسمى زيادة، والحركة من الأعلى إلى النقصان تسمى ماذا؟ نقيصة. يريد يقول الوجود لا حركة فيه، لا نحو الأكثر ولا نحو الأقل، لا نحو الشدة والغلظة ولا نحو ماذا؟ الخفة وعدم الغلظة، ليس قابل للتفاوت. أو مثل العدم خلينا نقول، صحيح؟ نفس الشيء قلت، هذا ما يناقض أن يكون الوجود وجود ماذا؟ مشكك. هذاك الوجود المشكك يريد يقول الوجود في هذا الجزء أكثر، في هذا الجزء أقل، في ذاك أولى، في هذا أقدم. البحث هذا الوجود إذا تحقق عذر الماهية في الخارج يزداد، لا تزداد الماهية، الماهية تزداد، لا هي الماهية تزداد. فهذا مو أما نفس الوجود خب ما يزداد. شوفوا أكو فرد بحث، لو عدنا فرد لون أسود، هذا اللون الأسود ضربت عليه الشمس فخف السواد بعد شهر، سواد بعد شهر، ويا سواد شهر قبل نفس الشيء أو مختلف، فهذا الوجود بعد شهر يختلف مع الوجود السابق لو لا؟ غير الوجود. ليش غير الوجود؟ هذا سواد له وجود، وذاك سواد كان له وجود صار عدم، ذاك الوجود ارتفع، هذا وجود جديد، صحيح؟ فهنا السواد قل. أو عندنا فرد ثوب لونه أسود فازداد سوادا، صحيح؟ فازداد سوادا. هذه بالدقة العقلية الفلسفية، السواد الجديد غير السواد القديم، ولكن عرفا عرفا السواد الجديد نفس السواد القديم لو لا؟ كله يعتبروا سواد واحد، ذاك كان سواد خفيف الآن ازداد سواده، أو ذاك كان سواد شديد الآن قل سواده. العرف هالشكل يحسن، فبناء على هذا يزداد عندنا الوجود لو لا؟ يزداد الوجود. الدقة العقلية الفلسفية تقول لا، لم يزداد الوجود، هذا السواد الغليظ الشديد وجود غير السواد السابق، غير الوجود السابق. الوجود السابق قبل شهر كان سواد، وبعد شهر عندنا سواد جديد، هذا السواد غير ذاك السواد، فلذاك وجود وهذا وجود جديد. هذه الدقة العقلية الفلسفية. فإذا نقدر نقول ذاك الوجود قل فصار هنا قليل، أو نقول إذا كان سواد خفيف وصار شديد نقول هذا الوجود ازداد؟ لا، ما نقول ازداد، هذا السواد الشديد وجود جديد، صحيح؟ فإذا صار وجود جديد بعد لم يزداد الوجود ولم يقل الوجود. نعم في نظر العرف أن الوجود قد ازداد، عندنا 4 كيلوات حنطة حطوا عليه كيلو قالوا الوجود ازداد، لا الوجود ما ازداد، هاي الكيلو الحنطة فرد وجود جديد غير الوجود 4 كيلوات، ما ازداد الوجود. بل بالنظرة التسامحية العرفية يمكن أن نقول أن الوجود يزداد أو ينقص، إما بالنظرة العقلية الفلسفية ليس كذلك. طيب خلنا نطبق هالمقدار. أكو فرد رأي حول الأعراض هو يستطرق له فإحنا شرحه في حينه. قال ولا تزايد في الوجود ولا اشتداد، قلنا التزايد من مقولة الكم والاشتداد من مقولة الكيف، هذه في البداية قرأتوها صحيح ولا نسيتوا؟ طيب أقول، هذا شرح العلامة الحلي رحمه الله، ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان. اللي احنا قلنا هذول اللي يقولون بالزيادة والنقصان، اذا نريد نوجه كلامهم انما قالوا ذلك بالنظرة العرفية او بالتسامح العرفي، يعني الوجود الجديد ضافوه على الوجود القديم فاعتبروه تزايدا، مو شكل، بينما لا تزايدا في الحقيقة بالدقة العقلية الفلسفية. الكيلو من الحنطة الجديد وجوده ضافوه على الوجود 3 كيلوات فقالوا تزايد، أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان وفيه نظر. ليش؟ لأن الزيادة إن كانت وجودا، هاي الزيادة شنو؟ وجود لو لا؟ تقول بل وجود، هذا لزم اجتماع المثلين وهو ليس بمقبول كاجتماع الضدين والنقيضين. طيب، وإلا يعني إن لم تكن الزيادة وجودا، إذن هاي الزيادة شنو؟ عدما، صحيح؟ لزم اجتماع النقيضين، وجود وعدم، هذا تناقض. فإذا لا زيادة، وجود جديد غير الوجود السابق. وأما نفي الاشتداد اللي احنا لتقريب الصورة قلنا سواد خفيف ثم يشتد السواد، فهو مذهب أكثر المحققين. شوفوا، يتبين أكو مناقشة في القضية. أكثر المحققين يعني هناك من المحققين وليس من العاديين من لا يقولون بهذا. طيب، قال بعضهم لأن الوجود بعد الاشتداد، أو لأن الشأن بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر، إذا بعد ما اشتد ما صار عندنا فر شيء جديد، خب كل ما كان هو على ما كان، فما عندنا فر وجود جديد. لم يكن الاشتداد اشتدادا، إذا احنا خلينا الماء على النار وغلالة 4 ساعات يشتد الماء؟ لا، ما يشتد الماء، يبقى كما هو، صحيح؟ طيب، بل هو باق كما كان. وإن حدث شيء آخر، هذا الشيء الآخر شنو؟ الشيء الآخر شنو؟ فالحادث إن كان غير الحاصل فهو وجود جديد وليس باشتداد. فالحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتداد للموجود الواحد، بل هذا وجود جديد، بل يرجع إلى أنه وجود جديد إلى أنه حدث شيء آخر معه، يعني مع الوجود السابق، صحيح؟ ما صار اشتداد. وإلا يعني إذا هذا الحادث الجديد لم يكن شيء آخر، كان نفس الشيء، وإلا يعني لولا أن يكون الحادث شيء آخر أو شيئا آخر، صحيح؟ فلا اشتداد، ماكو اشتداد. ما هي الشكل نقول؟ أنقول وإلا أي لو لا أن يكون حدث شيء آخر معه، يعني لو لم يحدث شيء آخر معه، لا هيج ما صار شيء آخر معه، هيج زيادة هم ما صارت، هيج اشتداد هم ما صار، إذن هذا معناته كل ما كان هو باق على ما كان، فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النقصان، نفس الشيء، هذا النقصان أحدث شيئا آخر لو لا؟ إذا أحدث شيئا آخر مثل السواد الشديد، إذا نقص صار خفيفا، فهذا وجود جديد غير هذاك. وإذا لم يحدث شيء آخر فالسواد باق على ما هو عليه، انتهى. هنا أنا راح يتعرض إلى قضية الأعراض، أكو رأيين في الأعراض. أكو رأي يقول أن العرض كالجوهر قار، أن الأعراض مثل الجواهر قارة، وإنما تزداد شدة وضعفا. رأي آخر يقول الأعراض كالزمان متغيرة، الأعراض كالزمان متغيرة ومتجددة. فعندنا هذا الثوب الأسود، الثوب الأسود عرض عليه السواد، يقولون هذا السواد هو نفسه بعد شهر حطيناه بالشمس قل سواده، يقولون هذا السواد هو نفسه ولكن ضعف سواده. عرفت شلون؟ ما لك. رأي آخر يقول لا، هذا السواد غير ذاك السواد، ذاك سواد مستقل له وجود مستقل وهذا وجود جديد، ذاك سواد شديد وهذا سواد غير شديد متغير. شلون الزمن اللحظة الأولى نفس اللحظة الثانية أو تختلف؟ الآنات، آنات الزمان ولحظات الزمان نفسها تزداد شدة وضعفا أو تختلف متغير؟ متغير. الآن هاللحظة أو هالساعة قياس بالساعة الثامنة، نقول الساعة الثامنة اشتدت فصارت التاسعة، اشتدت فصارت العاشرة، تشتد الساعة أو تتغير الآنات؟ تتغير الآنات الزمانية مولانا، وليس تزداد شدة وضعفا. يقولون العرض هالشكل يتغير، الوجود الثاني للعرض هو غير الوجود الأول. إذا عدنا فرد شيء زرع مثلا قليل الصفا، ضربته الشمس صار قليل الصفا، ثم ركزت عليه الشمس فازداد صفاره، هنا مرة نقول العرض بمنزلة الجوهر، نقول الصفار هو نفسه وإنما اشتد، ومرة نقول لا العرض بمنزلة الزمان، نقول هذا الصفار الجديد غير الصفار السابق. صحيح. فإذن أكو رأي، أكو رأي يقول الأعراض ثابتة لا تتغير وإنما تزداد شدة وضعفا، وأكو رأي يقول أن الأعراض بمنزلة الزمان تتغير في كل آن وفي كل لحظة، أو تتغير شدة وضعفا، لنقول في كل آن وفي كل لحظة. هنا شنو يقول؟ يقول وهذا الدليل، وهذا الدليل الذي يقول أن الوجود، أن الوجود لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما الوجود الزائد هو وجود جديد، والوجود الناقص هو وجود جديد مستقل غير الأول. ما شكل ده يقول؟ يقول لا زيادة فيه ولا نقصان. خب احنا الوجود اعتبرناه من الأعراض ولا من الجواهر؟ الوجود من الأعراض قلنا، وقلنا محل عروضة وين؟ في الذهن أو في الخارج؟ محل عروضة، لا محل العروض قلنا في الذهن، والاتصاف في الخارج، والاتصاف في الخارج. فإذا يرد يقول مولانا الكريم إذا قلنا الوجود غير قابل للإزدياد للشدة والضعف، وإنما هذا الشديد وجود مستقل وهذا الضعيف وجود جديد مستقل، إذن نفس الشيء في الأعراض لازم أن تقول، أن تقول أن الأعراض حكمها حكم الزمان، الأعراض حكمها حكم الزمان غير قابلة للاشتداد والضعف، وإنما هي دائما متجددة كما أن الزمن متجدد يرحمكم الله. وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض قبول الأعراض كلها للاشتداد والظهور. يعني ما عندنا احنا سواد شديد، يعني اكثر السواد عندنا فيصير اشد، يقول لا هذا الاشد بالمعنى العرفي، تسامح العرفي، اما بالدقة العقلية هذا وجود جديد، سواد جديد. ها قلنا اكو رأيين في الاعراض، الرأي الاول يقول العرض كالجوهر قار وانما يزداد شدة وضعفا، والرأي الآخر يقول العرض كالزمان متغير في كل آن. طيب انتهينا من هذا. إذن بناء على هذا الوجود إذا ما هي من الماهيات تحققت فلا تزداد وجودا مهما بقيت ولا يقل وجودها. نعم تأتي وجودات جديدة. الآن يريد يدخل في مسألة ثانية، أن الوجود خير محض والعدم شر محض. هاي المسألة أيضا من المسائل الخلافية، البعض يقول لا ما معلوم الوجود خير محض والعدم شر محض. ويجيبون أدلة، البعض يحاول هذه الأدلة يردها بالوجود والعدم الإضافي، يعني امتلاك الإنسان للسلاح، إذا واحد وجد في بيته السلاح هذا وجود لولا لابد أن يكون ماذا؟ خير. هذا خير، الوجود خير، ولكن إذا هذا السلاح وجد في يد العدو بالنسبة لنا يصير خير لو يصير شر؟ يصير شر. إذا فرد واحد في الكمال دا يتكامل وكمل فجاء الموت وحال دون كماله فعدمه من الكمال أم لا؟ عدمه من الكمال. فهنا العدم شنو صار؟ صار شر. طبعا اكو فرد بحث يقولون موت الانسان هو قمة كماله، يعني الانسان لما يموت هذه منتهى كماله، بعد اكثر من هذا ما يصير كامل، هذه الغاية في كماله. لو كان اكو مجال بعد ان يتكامل لأبقاه الله تبارك وتعالى، هذه القمة في كماله بعد خلاص. ليش؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون يقولون ليعلمون. لماذا العلم؟ ليتكاملون. الله جاب الإنسان في الحياة حتى يتكامل، وبمقدار ما تكامل يحصل على درجة في الجنة، وصل إلى المرتبة الرابعة من الكمال، يطلع مرتبة رابعة بالجنة، مرتبة الخامسة السادسة العاشرة العشرين حسب ما وصل إليه. فيقولون الموت هو غاية كمال الإنسان. زين، فيقولون العدم هنا الموت، الموت شر محض. إذا عدنا فرد واحد من الأعداء ظالم طاغي يظلم الناس يسجنهم يقتلهم، إذا هذا مات موت الحاكم الظالم بالنسبة لشعبه هذا خير أم شر؟ هذا خير. يقولون في الحقيقة احنا من نناقش الوجود والعدم الإضافي، يعني القياسي صح التعبير، يعني انت لتقيس العدم بالنسبة الى الغير ولتقيس الوجود بالنسبة الى الغير، الوجود بما هو هو خيرا أم شرا، العدم بما هو هو خيرا أم شرا. قلتها مسألة خلافية في الحقيقة، ولكن المشهور أن الوجود خير محض، وأن العدم شر محض. هسه المثال اللي يجيبه هو العلامة الحلي رحمه الله هو مثال مو العدم، مثال الإعدام. مرة عندنا عدم ومرة إعدام، إعدام الموجود، فالشيء موجود فتعدمه، فالإنسان يعيش فتقتله. هنا إيجاد العدم هم صار وجود، إيجاد العدم هم صار وجود، إيجاد العدم غير العدم، إيجاد العدم إعدام. المقصود العدم صحيح، بس المثال اللي مثله هو للإعدام. تبقى المسألة هي نوع نظرية في الحقيقة، وهذه النظرية ما يمكن القطع فيها. مو كل القضايا التي تطرح في علم الكلام متفق عليها ومتسالم، يعني الدور إحالة الدور والتسلسل من الأمور المتسالم. واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، هذه من الأمور المتسالمة، وهكذا غيرها. بس أكو بعض المسائل فيها مناقشة، وهي نوع نظرية. فالبعض يردون عليهم يقولون لهم أنتم هنا الوجود سويتوا شر في حين أن الوجود خيرون، وأن العدم سويتوا خير في حين أن العدم شرون. إذن شلون هناك الوجود صار شر، شلون هناك العدم صار خير؟ هذا وكما يقول المثل العرفي مصائب قوم عند قوم فوائده، الخير المحض قد يتحول إلى شر قياسا إلى الآخرين، هذا صار إضافي مو شكل. إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. إذا أجى فرد واحد أقر عند النبي في قضية متخاصم فيها فأقر عند النبي، النبي لا يقضي؟ لا يقضي النبي؟ يقضي. فالنبي حصرها يمين وبينات، يعني بالإقرار ما يقضي. يقولون هذا حصر إضافي مو حصر حقيقي. إحنا كلامنا حقيقة الوجود بما هو هو، الوجود المجرد والعدم المجرد، هذا خيرا أم شرا؟ المسألة السابعة، هذا المشهور في علم الكلام في أن الوجود خيرا والعدم شرا. قال الشيخ الطوسي رحمه الله وهو أي الوجود خير محض، أقول إذا تأملنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا. كل شيء يقولون خير هذا وجود. زين الموت، الموت خيرا أم شرا؟ الموت خير. الموت وجود لا عدم؟ لا، الموت وجود. إيجاد الموت، إيجاد الموت، إيجاد الموت، الله يوجد الموت عبر ملك الموت. لا، إعدام الموجود اللي قلنا الإعدام هو شنو؟ أيه. لا لا، إعدام الموجود وجود. هسه أنا أضرب لكم مثال، هذه المسجلة إعدامها من كونها مسجلة شنو تسويها؟ شنو راح تحولها؟ شنو يعني؟ خلاص يعني شنو مثلا؟ تحولها ذرات، لو تحولها مثلا حرقتها صار الدخان. شوفوا، ولهذا أنا قلت المثل اللي هو يجيبه للإعدام وليس للعدم. ها، الإعدام غير العدم. ها، العدم شر. ها، بناء على مثال، بس هو عدة تسامح في المثال في الحقيقة. ها، الذي خلق الموت. ها سيدنا خلق، الله يقول خلق يعني أوجد يعني وجود، خلق الموت. فإذا الموت في الحقيقة للمؤمن شر أو خير؟ يقول كل شيء إذا رأيناه خيرا، إذا تحققناه رأيناه ماذا؟ وجودا. شوفوا عبارته، يقول إذا تأمنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، حتى الموت هو وجود. إذا بقى يزداد معصية الكافر فالموت له خير. ها، وإذا تأمنا ما يقال، بل يجوز الكافر الموت هو مو قلنا وجود، اللي قلنا الوجود خير، يقول لا مو خير إلي، شر إلي. ليش شر إلي؟ يقول أنا لما كنت في الحياة ما كنت أعذب، الآن لما متت يأخذون يعذبوني. نقول له الموت خير، يقول شلون خير؟ نقول له الموت خير لأنك لو بقيت لزدت ذنبا على ذنبك. بل الوجود شر، الموت شر لك بالقياس إلى حياتك، أنت في حياتك ما كنت تعذب هالعذاب. من هنا يأتي البعض يقول مولانا الوجود يكون خيرا؟ لا، البعض ما يقبلون هالنظرية. الوجود يكون خيرا بالقياس ويكون شرا بالقياس، والعدم يكون خيرا بالقياس ويكون شرا بالقياس. ما عندنا وجود خير محض ولا عدم خير شر محض. الموت للمؤمن بالقياس لنعيم الآخرة هو خير له. صحيح، الموت بالنسبة للمؤمن بالقياس إلى من كانوا يحتاجونه في علمه في وجوده هو شر. فرد إنسان مؤمن عنده فرد 10 أطفال صغار، ذهاب أبوهم هذا مو شر لهم؟ هذا شر. أي وجود يقولون، أي وجود يمكن أن يكون خير وأن يكون ماذا؟ شر بالقياس. وأي عدم يمكن أن يكون خير وأن يكون شر بالقياس. الوجود بما هو هو لا خير ولا شر، والعدم بما هو هو لا خير ولا شر. هذا الرأي الآخر، أردكم نظرية الأخرى. مو بالإمكان، إذا فرضته خير فأنت قسته، إذا قسته لا شيء جاء فيه الخير، إذا فرضت فيه الشر فأنت قسته، والعدم نفس الشيء، إذا فرضت فيه الشر فأنت قسته، وإذا فرضت فيه الخير فأنت قصته بما هو هو لا خير فيه ولا شر. فهذا الرأي الآخر. الرأي المشهور يقول لا، الوجود بما هو هو شنو؟ خير، خير محض. وإذا رأيت فيه شرية فإنما هي بالقياس، والوجود بما هو هو وشر محض، وإذا رأيت فيها خيرية فإنما هي بالقياس. خلنا نطبق، أتصور المسألة صارت واضحة، سيبقى رأي العلامة رحمه الله. أقول إذا تأمنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأمنا ما يقال له شر وجدناه عدما. يجيب مثال، ألا ترى القتل فإن العقلاء قلت هذا في الحقيقة نقدر نجيبه كمثال للعدم. القتل إيجاد القتل إيجاد القتل عد هو هنا راح يوجه راح يوجه نعم هذا جايب مثال للعدم هو يريد يجيب مثال للعدم أن العدم شر عد هذا المثال للعدم أو للإعدام هذا للإعدام هو جايب مثال للعدم أريد أقول أكو تسامح في المثال ألا ترى القتلة فإن العقلاء حكموا بكونه شرا يعني قالوا القتل شر وإذا تأمناه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم فإن القتل ليس شرا من حيث قدرة القادر على القتل إذا واحد قادر على القتل هذا خير أم شر القدرة على القتل يا هو القتل نفسي تقول عدم القتل أو ما يتضمنه من العدم يا هو القتل إعدامه لا هذا ما يتضمنه من العدم هذا قبول شوفوا هو شنو يجي العلامة شنون يوجه تعبيره يقول هذا اللي يكمش السكين ويحرك ايده هذه افعال وجودية هاي افعال وجودية اللي احنا شنو نسميها اعدام هاي مو اعدام مولانا الاعدام مو قلنا وجود اعدام الموجود وجود قلنا هاي يقول حركات وجودية يقول هاي الحركة وجود القدرة وجود بس هاي الحركات الوجودية شنو راح تنتج لنا عدم الحياة ها. يعني الاعدام اللي هو وجود انتج لنا شنو العدم شنو الاعدام لا احنا اوجدنا اعداما فكانت نتيجته شنو العدم أوجدنا إعداما فكانت نتيجته العدم اللي شنو لا العدم وجود لا العدم دا أقول وجود العدم وجود نتيجته شنو العدم نتيجته لا أنا أقول الإعدام وجود نتيجته العدم نفس القتل وجود إعدام الموجود هو وجود ينتج لنا لا شيء يعني هذه المسجلة المثال اللي ضربنا سيدنا المسجلة إذا أعدمناها يعني شنو أعدمناها فنيناها لما نفنيها لو راح تصير ذرات لو نحولها إلى راديو لو نحولها إلى تلفزيون فهذا الإعدام وجود بس شنو أنتج إن بعد أكو مسجلة موجودة أو المسجلة صارت معدومة صارت معدومة الإعدام وجود ينتج لنا العدم صار واضح زين هسه خلي فرد مقدار نطبق وإن كان نعود للمسألة مرة ثانية أقوله إذا تأمنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا وإذا تأمنا ما يقال له شرا وجدناه عدما ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شرا وإذا تأمناه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم بعد هذا أعدم من الحياة ما له وجود في الحياة خرج من الوجود في عالم الدنيا راح إلى عالم البرزخ ها شنو أصلا الإنسان لا بعد مو موجود في عالم الدنيا أحسنتم طيب الآن جنابك موجود هنا لولا لا لا لا لا لا جنابك موجود هنا لولا وفي بيتكم معدوم لولا موجود في بيتكم الآن الآن إيه لا يعني ما لك وجود الآن في بيتكم ما لك وجود الآن في بيتكم هو شوفوا لما انتقلت من البيت لما انتقلت من البيت إلى المدرسة هذا انتقالك إيجاد الانتقال إيجاد الانتقال هذا وجود له عدم إيجاد الانتقال شنو هذا وجود ولكن هذا شنو ولد لنا ولد لنا عدم وجودك في البيت عرفت شنو صار ولد لنا عدم الوجود في البيت طيب أقول أفرد بقوا إلى الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين